والفص هو عبارة عن اتساع أعلى الخاتم، لأن هذا الفص مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا هو المعروف من خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخاتم الذي بدون فص فلا أعلم له أصلا، مثل الذي يكون كالشريط فقط، ولا سيما إذا كان يصحبه اعتقاد كالذي يفعله الخاطب مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه، حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتمها، ويعتقد كل منهما أن هذا سبب للارتباط بينهما. حتى إن بعضهم إذا كان عليه شيء خاتم من الذهب من هذا النوع وقيل له فيه، قال إني أخشى إذا نزعته أن تزعل الست، يعني المرأة، وباعتقاد أن نزعه يعني أنه يريد أن ينزعها ويبعدها عنه. فهذه من العقائد الفاسدة التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها. وقد ذكر الشيخ الألباني وفقه الله أن أصل هذه الدبلة مأخوذة من النصارى، وأن القسيس عندهم يأتي إليه الزوج ويضع على هذا الخاتم أظن في خنصره ثم منصره ثم الوسطى، ويقول باسم الأب باسم الروح باسم القدس وما أشبه ذلك، فيكون فيها أيضا تلقي لأخلاق لعادات النصارى وما هم عليه. ولو كانت خاتما مجردا ما قلنا في هذا شيء، لكن إذا كانت مصروبة باعتقاد أو كانت تبعا لعادات من غير عادات المسلمين فإن الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبها. وفي هذا دليل على ساعة وقت العشاء، في الحديث الأول دليل على ساعة وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل، وفيه قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، أي لمعاني. ولكنه يشكل على هذا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المساجد مصابيح، ولكن جواب هذا الإشكال أن يقال لعل هذا كان في ليلة مقمرة، وإذا كان في ليلة مقمرة فإنه يمكن رؤية بريقه. نعم. وفيه أيضا فضيلة انتظار الصلاة، وقول وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وهذا من نعمة الله أن الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة وإن لم يكن يصلي. نعم. لا لا معنى أظن، وهي عبارة عن التحقيق، يعني كأني أنظر إليه، يعني معنى أتحقق كأني الآن أنظر إليه، كأني الآن أنظر إليه لقوة تحققي فيه. نعم. مر علينا أمس، حاضر أمس؟ أمس ما حضرت، إهراج على الأشرطة. نعم. نعم، سبق الكلام عليه البارحة، راجع الأشرطة، خلاص اقرأ ثلاثة. باب خاتم الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

فإنه لا يمضي إلا زمن قليل حتى يسر الله عليه. نعم. ثلاثة. طيب. باب نفس الخاتم. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن جويد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رفق أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله فكأني بوجيسي أو ببصيصي الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. كيفية الكتابة هذه؟ محمد أسفل رسول فوقها الله فوق محمد رسول الله هذه كيف تصدر فينا محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في يد أيس نقصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا والإنسان إذا كان اسمه عبد الله مثلا يكون نقش عبد الله ها؟ نعم يكون عبد الله ولكن يذكر القبيلة لأجل يتميز فيكتب مثلا عبد الله ابن محمد ابن فلان أو آل فلان حتى يتميز. نعم نعم أيهن أي نعم نعم وهو كذلك كما مر علينا أمس الجمع بين هذا طلال لا هذا واضح هذا ما هو لمصلحتنا هذا لمصلحتنا لأنهم يريدون أن يتحرزوا يعني ما هو قصهم تعنت إنما قصهم أنه ما يثقون أي كتاب يأتيهم يقبلونه ما هو صحيح يعني هذا من الخيطة وحنا نفعله لمصلحتنا نحن يؤخذ منه قاعدة وهو أن الإنسان ينبغي له إذا كتب كتابا وخشي أن يشك في ثبوته عنه أن يتخذ خاتما يختم به كتاباته. إيش؟ كيف كتاب إيش؟ إنه. لا ما هو ما يأخذ من هذا الحديث. يأخذ من حديث صلح الحديبية. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما تكتب بسم الله اكتب بسمك اللهم. وكتب بسم الله ولما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لا تكتب محمد رسول الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أو ما منعناك اكتب من محمد ابن عبد الله وكلمة النحو هذا هو اللي فيه شيء من الخضوع لكن لمصلحة. نعم نعم ثلاثة أي زياد وطلال إيه والآن صار اثنين اللي يقول ما نقدر ثلاثة نعم تسقط أقوالكم. باب الخاتم في الخنصر. إيش باب الخاتم في الخنصر؟ نعم تقديم التأخير بالتراجم ها كيف؟ ما تستقيم تأخير ارجع المؤخر ما يضر ما دام ما في سقط بسيط. نعم. باب الخاتم في الكنصر. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل بن فهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ولغسنا فيه نفسا فلا ينقص عليه أحد قال فإني لا أرى بريقه في حنصره. بسم الله تفسير. أي أولا الخنصر هل هو بفتح الصاد ولا يجد كسرها؟ ها؟ مؤخر ترتيبي. ها؟ خنصره. المهم فتح الصاد ولا ما يجوز كسر؟ ما يجوز كسر؟ ضبطها ايه خنصر غريب. طيب شوف الله الترجمة الحكم فتح قوله باب الخاتم في الخنصر أي دون غيرها من الأصابع وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي ذلك يعني السبابة والنصبة وسيأتي بيان أي خنصر أي خنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد ذلك. بس قوله كلامه كلامه عليه نعم في رواية الكشميهن وحده ينقصن بالنون مؤكدة وإنما لها أن ينقص أحد على نفسه لأن فيه اسمه وصفته وإنما صنع فيه ذلك ليكتم فيه فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره فلو جاز أن ينقص أحد نظير نفسه لفات المقصود. صح. المهم ان حديث مسلم واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن ابي طالب ان يجعل خاتمه في هذه وهذه يعني في السبابه والوسطى فيكون عندنا باقي ثلاثة اصابع الابهام والخنصر والبنصر. الخنصر ثبت السنه بانه يكون الخاتم فيه والبنصر قال العلماء أيضا يجوز وأما السبابة والوسطى فيكره للنهي وأما الإبهام فمسكوت عنه لكنها لم تجد العادة في اتخاذ الخاتم فيه. نعم دلوهاب نعم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله ففيه اسم الله وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لكنه كما قال الحافظ بن حجر حديث معلول وقد ضعفه بعض أهل العلم ولكن قال العلماء ينبغي إذا دخل فيه وفيه اسم الله أن يجعله في باطن كفيه هكذا حتى لا يبرز ويظهر. نعم أيها هذا هو الأصل لكن إذا لم يمنع منه إجماع هو الأصل. نعم يا شاكر إيه؟ معلوم لكن هل تلبس ذاك الوقت أو بعد أو ما تلبسه المهم أنه يملكها هذا الخاتم وشاءت لبست إن شاءت بعد، إن شاءت لبسته الآن، شاءت لبسته بعد، ما يخلع. باب اتخاذ الخاتم. باب اتخاذ الخاتم ليكتم به الشيخ أو ليكتم به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مكتوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقصه محمد رسول الله. فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا دويلية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه نصفه وجعل ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه. فاصطنع الناس قواتيم من ذهب فرقنا المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه. فنبذ الناس. قال الجويلية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. لا أحسب يعني لا أظنه، وهذا لا شك أنه ليس به الجزم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله التختم باليسار أكثر ولا بأس به في اليمين. وقد ورد في السنة في هذا وهذا، يعني أنه يجوز أن يجعل الخاتم باليد اليسرى ويجوز أن يجعله باليد اليمنى، فكلاهما سنة. ويؤخذ منه أنه لا فضل لليد اليمنى في لبس الساعة على اليد اليسرى، وأنه لا بأس أن يكون هذا أن تكون الساعة في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، فكلها قد جاءت من مثل السنة، فلا فضل لهذه على هذه. وفيه أيضا دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا فيه، لا لا لا يحذفه بالكلية ولا يثبته على سبيل الجزم. وهذا أيضا جرى عليه أهل العلم، حتى الفقهاء رحمهم الله في كتابهم أحيانا يقول أظن أنه في كتاب الفلاني، أحسبه في كتاب الفلاني، لأن الإنسان قد ينسى ولكن قد يكون ظنه وحدسه هو الموافق للواقع. فكونه يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعا أمر لا ينبغي، وكونه يجزم به مع احتمال أن لا يكون أيضا أمر لا ينبغي، فليذكر الحال على ما هي عليه. نعم. إيه. والله ناس قد رأيته إنه السؤال يكون فيه رقاع أوراق مكتوب فيها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى، ومكتوب في الآخر ختم النبي عليه الصلاة والسلام ختم. فالله أعلم هل هذا حقيقة أو لا، يمكن يكون حقيقة وأنه في المتاحف القديمة. نعم بيعه ما في شيء، لا هو يبيعه الإنسان لجل يعرف مثل الختم، وإن كان على معرفته ليس لها كبير فائدة، لأن الحمد لله هذا مدون في كتب على العلم ومكتوب معروف. لا هذا ما على سبيل التبرك ما يجوز، لا ما أظن. نعم إيش الحكمة من النهي عنه الله أعلم، ما ندري ما ندري. نعم من أين أخذ؟ كيف؟ وشونه؟ وش الدلالة؟ إذا كان في وجه الدلالة من هذا أنه ما يكون المسجد محل للكلام. ما هو بعض؟ نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص على نقص خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقص فيه محمد رسول الله وقال اني اتخذت خاتما من ولد ونقصت فيه محمد رسول الله فلا ينقصن احد على نفسه. معلوم. وهذا واضح لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب، وأن تنقش وأن تختم الكتب بهذا الخاتم فيظن أنها صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أيضا نهي عن ما يماثله، فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه لأن في ذلك تزويرا. نعم. إيش؟ إيه نعم. ما تظهر. ما تظهر. لأن خفية. نعم. وما دام كل ورد هذا وهذا فلا فضل لأحد مع الآخر. يستنجي يعني ينزعه. نعم. نعم. لا ما يوجد الفضل أبدا. هذه مسائل عادية، وربما أنها في اليسار أسهل عند مثلا ما إذا صارت تحتاج إلى تعبئة ثم أسلم، لأن اليمنى يؤخذ بها ويعطى ويدق ويحمل فيها اليمنى. نعم. لأن ما قص في الأشياء التي تحتاج إلى تعبئة. نعم. في اليمنى. إيه نعم. إلى صار واسع الرباط. ها؟ الناس اللي واحد يشتغل يمين. نعم. يعني ما دام المسألة نفس سنة يعني ما الحمد لله. يشوف الإنسان اللي يرى أريح له وأسلم ساعته. نعم. باب هل يجعل نقص الخاتم ثلاثة أسطر. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استفيت كتب له وكان يقتل الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يبعث به فصبر يعبث فجعل يعبث به فصبر. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فلم يدخل البئر فلم نجده نعم. كيف يعبث به؟ يعني قد نزعه من يده وصار يعبث به يقلب مثلا أو يرفع كذا ونزله وما أشبه ذلك، فيؤخذ منه أن مثل هذا العبث لا بأس به، يعني لو كان مع الإنسان خاتم أو غيره صار يقول به هكذا بيده فلا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في المسبحة، بعض الناس في المسبحة الآن يعبث فيها، يشيلها هكذا ولا يقول بها هكذا، هنا فإنه لا بأس به، لأن ما دام هذا ورد مثله عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، فما فعلوا على سبيل الإباحة صار مباحا. وبه نأخذ أنه لا وجه الانتقاد من انتقد الذين يعبثون بالسبح بالمسابح، لأن المسابح الآن على رأي بعض الناس منتقدة على كل حال، إن اتخذها الإنسان لعد التسبيح والذكر فهي عنده منتقدة، وإن اتخذها على سبيل العبث توسعة الصدر فهي عنده أيضا منتقدة. والصحيح أنه لا انتقاد لا في هذا ولا في هذا، لكن عد التسبيح بالأصابع أفضل من عدها بالمسبحة بلا شك، والعبث بها أيضا لا بأس به. وكثيرا من أحيان الإنسان يعبث بغير المسبحة، أحيانا يعبث بالمفاتيح، أحيانا يعبث بالقيطان حقة المشلح، نعم أحيانا يعبث طرف غترته يقول هكذا. فالمهم هذه مسائل من الأمور التي وسعها الله على عباده ولم يجعل فيها عليهم حرجا، وكوننا نضيق على الناس إلى هذا الحد بأمر ليس عندنا فيه أثر هذا أمر لا ينبغي. نعم. توقيع يعني ما حد يوقع مثل الثاني. نعم يعني ينهى أن الإنسان يوقع توقيع أخيه، لأن هذا يخشى فيه من التزوير، فعلا وقع التزوير، يقع التزوير أحيانا بملايين بسبب التوقيع. نعم. نعم، لأنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يختمون به، وهم يذكرون من عبد الله أبي بكر، من عبد الله أمير من عمر، من عبد الله أمير من عثمان، ثم يختمونه. نعم. ولهذا قل أنس كتب لي وختم، أنس بن مالك كتب له النبي أبو بكر كتابا من أهم ما كتب له، كتاب الصدقات، حيث قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها الله وأمر بها رسوله. نعم. اي هذا معلوم، يعني بعض الجهلة يكذبون على اوراق او على ساعات او على الجدران الله وبإزائه محمد، هذا شرك، هذا نوع من الشرك، مو شرك اكبر طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا. ولو اتى رجل لا يعرف عن الله محمد شيئا ورأى الله محمد لقال هذان متماثلان، هذان متماثلان، ولا شك أنه نوع من الشرك. فالواجب على من رأى ذلك إن كان يقدر أن يغيره بيده غيره، وإن كان لا يقدر فالواجب عليه أن ينصح من له القدرة على تغييره ولو وصلت إلى ولي الأمر. نعم ولكن مليان. أليس هذا، أليس الإنسان اللي يرى هذا يرى أن محمد الند لله؟ هما سواء في الميزان، سواء الله محمد، محمد أبو بكر، لا فرق. طيب أخر وجزاك الله خير، إذا كنت تستطيع أخرها ولو في الليل، ولو أن تسطو عليها ليلة وتأخذها وتكسرها. نعم حتى لو بين، لأنهم يحطون الله كبيرة كل يشوفه، ويحطون محمد كبيرة كل يشوفه، وجل جلاله يحطون محصورة كأنها تساوي اللام فقط. نعم ما شاء ما تشاء، ثم وش الفائدة منها أصلا؟ وش وضع هذا؟ وش معنى الله جل جلاله؟ وش معنى محمد رسول الله؟ المهم كل هذه جاءتنا من ناس جهال، ومع الأسف أن كثير من الناس ما يأخذون، أن كثير من الناس يأخذون الشيء على علاته، ما ينتبهون للشيء ولا ما وراءه. فيها الآن من المسلمين من يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الله، وهم يعتقدونه مسلمين، في قلوبهم ممتلئة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله عز وجل على جانب. هذا شيء نسمعه أحيانا، إذا ذكر الله ما كأن شيئا صار، إذا ذكر الرسول تحس بأنه يظهر على وجهه أثر لهذا الذكر، وهذا يعني أن الرسول في قلبه أشد من الله عز وجل. نعم في تنبيه مفيد. نعم تقرأ عنه ولا على الميكروفون؟ نعم نعم نعم المتقرر عندنا أن محمد هي الأصل ورسول هو الوسط والله هو الأعلى، وهذا هو الموجود الآن إذا صح الكتاب الذي ذكره الأخ أحمد أنه موجود بين الناس، محمد هو الأصل، ما يمنع مبع ما يمنع إن هذا هو الأوسط الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وإن كان المعروف إن الأول يكون فوق والأسفل يكون تحت، فالترتيب العادي لا شك إن محمد فوق ورسول وسط والله تحت، لكن اللي متقابل عندنا أن محمد هو الأصل، وعلى كل على هذا ينبغي أن يتحرر هذا المسألة. نعم نعم موجود إيه، راجع البداية والنهاية في هذا، تراجع البداية والنهاية هو نعم ها أي فيها تعظيم أن يكون اسم الله هو الأعلى. نعم باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا المجورا قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال. وهذا دين على جواز الخواتيم للنساء، وهو محل إجماع كما حكاه بعض العلماء أنه، ومن حكاه النووي أن العلماء أجمعوا على جواز الخواتيم للنساء وجواز الأسورة وما أشبه ذلك. والأحاديث الواردة في التحذير من لبس الأسورة والخواتيم يعني ذهب الحلق قيل إنها منسوخة وقيل إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة وقيل إنها محمولة على حال من الأحوال على حال من الأحوال. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التحذير لحالة وقعت معينة فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال.